تقول مال المدخر تسديد الأجار السنوي هل فيه زكاة إذا بلغ نصابا؟ نعم، سيأتي إن شاء الله نصاب الأوراق النقدية كم. يقول كيف يزكي وهي ضائعة أو وهي مسروقة إذا بلغت نصابا و فإن تجب في ذمته؟ وعند بعض العلم لا تجب في ذمته إلا إذا كان مفرطا أو متعديا، أما إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا تجب عليه الزكاة. تفهمت تجب في عين المال ولا وضح أكثر؟ واضح عندكم؟ أعطني كتابك شوف عشان أشرح لكم بالله. لو كان مثلا بس خلاص، لو كان مثلا هذه زكاة فيها في خمسة منها، إذا بلغت خمسة زكاة هذه الكتب. لو قلنا طبعا الزكاة تجب في عين المال في الأصل، كتب نخرجها كتب، أقلام أقلام، إلا اللي سبق لكم في الإبل من 5 إلى 24. فإذا قلنا تجب في العين هذه 5، تم النصاب أخذنا العين لو حكما، فالسنة القادمة ما في إلا 4 ما في زكاة، تمام. وإذا قلنا ما تجب في العين وإنما تجب في ذمة الشخص في السنة الأولى هذه 5، ما زكاها تبقى في الذمة، ما لنا شغل في هذه، تام النصاب. السنة الجاية هذه كاملة تبقى في الذمة، فبقي في ذمته كم سنة؟ 2. وعلى القول الأول كم مرة يزكي؟ مرة، لأن أخرجها فنقص النصاب. واضح؟ هذا المسألة. يقول ولا يعتبر في ما معنى ولا يعتبر في وجود في وجوبها إمكان الأداء؟ يعني إذا كان شخص ما تمكن من أدائها، إذا كان الشخص لا يتمكن من أدائها يعني لا يعني تجب عليه الزكاة سواء تمكن الشخص من أدائها أو لم يتمكن. ضاع المال أسبوع أسبوعين يجب عليك وهكذا. يقول فلوس ما هي موجودة ومسروقة كيف يزكي ومع الفلوس التي يزكي فيها؟ قلنا لكم تجب في الذمة، ذلك قال مصنف تجب في العين وإذا ما أديتها في الذمة. مال مسروق عندك تم نصاب فرض تخرجه فمضيت شهر ما أخرجته فسرق، تجب في الذمة. ما تقول في عين المال المال سرق ذهب؟ هذا المعنى. يقول لم يذكر المصنف التفريق بين من فرط ومن لم يفرط، كيف أرى ذلك؟ الأصل عدم التفريق، يعني الأصل لذكر المصنف لا تعلق بالذمة، أي فرط أو ما فرط. بعض العلماء لا يقيد إذا لم يفرط ولم يتعدى. تعرفون الفرق بين التفريط والأداء والاعتداء؟ وش الفرق؟ شوف عندنا تفريط وعندنا تعدي، وش عطني الضابط فيها أو عطني مثال. ها تفريط تركها إيه يعني؟ طيب هذا التفريط، يعني التفريط تركها في مال غير محرز، مثلا ترك المال في الحرم هنا وذهب يتوضا، هذا تفريط ولا تعدي؟ تفريط، يعني التفريط ترك ما يجب، يعني يجب عليه الحفظ تركه، والتعدي ما لا يجوز له فعله عند المال فأحرقه، هذا تعدى عليه، تعدي ما لا يجوز له فعله، والتفريط ما ترك ما يجب عليه. يقول إذا قلنا لها تعلق بالذمة وزكى السنة الأولى فهل يزكي السنة الثانية كذلك؟ نعم. والمصنف جمع بين الاثنين، قال تجب في العين ولا تعلق بالذمة، إذا ما أديت السنة الأولى في ذمتك، الثاني ما أديت في ذمتك، لكن هي في المال، أخرجها من نفس هذه الكتب. يقول في عروض التجارة الذي يصلح الفقير هل نعطيه ما يصلح له مع بقية المال الذي خرج له مقدار الزكاة؟ يعني لو مثلا شخص يبيع في جوالات، تجارة جوالات، وذهب إلى شخص كبير في السن هو وزوجته وما عندهم كهرب، هل أصلح له نعطيه جوال ولا نعطيه مال أو نعطيه رز؟ إيه، ليس من الأصلح له نعطيه من نفس عروض التجارة. قول الراجح للزكاة في الذمة هم في العين، مثل ما جمعها المصنف، في العين ولا تعلق بالذمة. لو ما تزكي 10 سنين في ذمتك حتى تخرج فتنقص ما عليك زكاة. يعني أكثر الشراح ما يذكرون ولا تعلق في الذمة، يعني يجب أن تخرج من نفس الصنف. لو ذكروا هالعبارة يزول كثير من الإشكالات. يقول هل يجوز مراعاة مصلحة الفقير في زكاة الفطر بإخراج القيمة؟ كم هو الحال في إخراج زكاة العروض التجارة؟ لا، زكاة الفطر فيه نص على أنه من طعام صاع من حديث أبي سعيد. يقول كيف نقول السيادة غلو وهي في نفس الوقت أقل من درجة النبوة؟ غلو لأن هذا، لأن السؤدد المطلق لله عز وجل، فلا يتوهم أن المسلم له السؤدد الكامل، فقال السؤدد لله. طيب يا سيد، قال لحتهم في الفطرة على الصدقة كذا، ما هو الدليل؟ بعض النساء صحيح. طيب ما هو الدليل على التكبيرات في الخطبة؟ اي ما في دليل، كان مسلم يبدأ الخطبة قدر بالحمد. لو فاتتك صلاة العيد كيف تصنع؟ ها؟ نعم محمد، اي نعم. على صفتي القول الثاني لا توقف. طيب لو نمت، لو في عيد الفطر صليت الفجر طول رمضان منتهي تعبان ونمت ولا استيقظت إلا أذان الظهر، متى تصليها؟ القول إيش؟ أيوة، القول راجح ما تصلش طول، خلاص خرج وقتها. الراجح وقال الراجح ما في، خلاص انتهى الوقت. صحيح نعم، لأن شوف بعض الناس إذا صلت انتهم صلاة العيد يصلون بالحال هم عيد، ثلاثة أشخاص أربعة، لا لا صلى ما تقطع. نعم يا شيخ. نعم يا محمد، وين محمد أخوك؟ مصطفى أحسن. طيب أبى أسألك بداله، ما هي لفظة، يعني أعطني صيغة من صيغ من استعاذ بالله فعيده، مثل ما هي الكلمة؟ ها؟ أعوذ بالله من الرجيم. أيوة، بس أبغى بين البشر. أعوذ بالله من الشرك، هذا من المعاصي. نعم، بين البشر. أعوذ بالله منك، قالت ربنا قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. يا مش معنى الحديث أعوذ بالله منك؟ يعني التجي إلى الله تكف شرك عني، يعني إذا سمعت هذه الكلمة، يعني إذا قال لك أحد هذه الكلمة، لو أخوك الصغير جيت تضربه وقال لك أعوذ بالله، أعوذ بالله منك، خلاص لا تضربه، هذا ما استعاذ بالله فأعيذه. خلاص التجأ لله خلاص عظيما لله ما أجيك. طيب مصطفى، ومن سأل بالله فأعطوه، كيف؟ إيه وش اللفظة؟ ها؟ ها؟ أسألك إيش؟ أسألك، لا زد كلمة. إيه أسألك بالله، يعني لو تقولون لياسر أسألك بالله تشرح لي، خلاص لازم تسأل بالله يعطيك، أسألك بالله تعطيني الكتاب أقرأه تعطيه، لكن اللي كان فيه ضرر ياسر يشرح عند المدرس يسمع تقول تعال أسألك بالله اشرح لي، كل هذا فيه ضرر عليه. تمام صحيح. طيب محمد، ما هو مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ أي نعم، إن من إذا رددت من سأل بالله في انتقاص من ذات الله، صحيح، فلا ترده إلا لضرر، صحيح، نعم.